أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في جواز الانتفاع وجواز التكسب بالميتة وأجزائها، وبينا فيما سبق اصطلاحا ما هو المراد من الميتة بحسب الاعتبار الشرعي، وبينا وقلنا بأنه ليس المراد من ذلك يعني موت ما له نفس سائلة حتف أنفه، بل هو أعم من ذلك كما أوضحنا. ثم قلنا بأنه لا بد أن يقع الحديث في مقامين، ولعله هذا التقسيم الذي سأذكره أفضل مما ذكرناه في البحث السابق. الأولى أن نقسم البحث في المقامين إلى البحث عن الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، حتى لا يتداخل البحث في المقامين. يعني في المقام الأول نبحث عن الحرمة التكليفية، وأنه هل يجوز الانتفاع بالميتة أو لا يجوز الانتفاع بها. مثلا هذا الحيوان مات، هل يمكن الاستفادة من جلده أو لا يمكن؟ هل يمكن الاستفادة منه في الأمور الكيميائية كالتسميد وغير ذلك أو لا يمكن؟ هل يمكن الاستفادة الشخصية منه أو لا يمكن؟ هل يمكن أساسا أن يعطيه الإنسان لإنسان آخر، لا من باب التكسب والمعاملة، لا أنه يعطي كليته لشخص آخر، هل يجوز أو لا يجوز؟ ومرادنا من الجواز وعدم الجواز يعني الحلية والحرمة التكليفية. إذن المقام الأول من البحث في الجواز والحرمة التكليفية، يجوز الانتفاع بالميتة وأجزائها أو لا يجوز، ومرادنا من الجواز وعدم الجواز يعني الحلية والحرمة التكليفية. ثم ننتقل في المقام الثاني إلى الحرمة الوضعية، أنه هل يجوز التكسب أو لا يجوز ماذا؟ التكسب. وإن كان الأعلام ذكروا المسألة في البيع، ولكن على الطريقة وعلى ما ذكرناه من البحث المنهجي أنه نحن حديثنا ليس في باب البيع بل في مطلق التكسب. إذن على هذا الأساس سوف ندخل البحث من خلال هذين المقامين. المقام الأول في الحرمة هو الجواز التكليفي للانتفاع، المقام الثاني في الحرمة هو الجواز الوضعي للانتفاع. أما المقام الأول من البحث، قلنا على مستوى المقام الأول يمكن الاستدلال إما من خلال البحث القرآني وإما من خلال البحث الروائي. على مستوى البحث القرآني أشرنا أنه من الآيات التي استدل بها لإثبات حرمة الانتفاع مطلقا هو هذه الآية المباركة من سورة المائدة، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ثم الآية ذكرت مجموعة من الأمور منخنقة وموقوذة ومتردية اللي هي مرجعها إلى الميتة لا أنها شيء آخر، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلى آخر الآية المباركة. إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه أساسا صاحب مفتاح الكرامة استدل بهذه الآية المباركة لإثبات حرمة جميع المنافع، قال بهذا البيان وهو أن الحرمة لا معنى لتعلقها بالعين وبالذات الخارجية، ما معنى أن هذه العين حرام؟ لا معنى له. إذن لابد أن نصير إلى تقدير، وأقرب التقديرات والمجازات أنه حرمت منافع هذه الأمور. لذا قال إذا يتذكر الإخوة، عبارة قرأناها في البحث السابق ولكن كانت فيها تتمة، الوقت لم يسع لقراءتها. قال: لأن التحريم لا يتعلق بالأعيان حقيقة، إذن فتعين المجاز وأقرب المجازات تحريم جميع وجوه الاستمتاعات والانتفاعات، وحكاه في كنز العرفان عن قوم، واحتمله المولى الأردبيلي في آيات أحكامه. هسه الآن يذكر بعض القرائن لإثبات هذه الدعوة، اللي هذا البحث لم نشر إليه. قاد: وقد يرشد إلى ذلك بأن المحرم لا خصوص أكل الميتة، ليس الانتفاع فقط هذا محرم شرعا، يعني باب الأطعمة والأشربة، لا لا، وإنما المحرم جميع الانتفاعات، أعم من أن يكون في باب الأطعمة والأشربة وفي غير باب الأطعمة والأشربة، كأن تستفيد من الحيوان أن تجعله سمادا في الحديقة مثلا أو في الأرض، أيضا نوع من أنواع الانتفاع، أو تعطي كليتك لشخص آخر وإن لم يكن هناك أي نحو من أنحاء التكسب. يقول: وقد يرشد إلى ذلك تخصيص اللحم بالذكر في الخنزير دون الميتة، لأن الآية المباركة ماذا قالت؟ قالت: حرمت عليكم الميتة ماذا؟ والدم ولحم الخنزير. يقول: لو كان المراد هنا أيضا خصوص الأكل الذي يرتبط بباب الأطعمة والأشربة، كان ينبغي أن يقول ماذا؟ حرمت عليكم لحم الميتة أو أكل الميتة، وحيث أنه أطلق إذن المراد مطلق الانتفاعات لا خصوص اللحم. وقد يرشد إلى ذلك تخصيص اللحم بالذكر في الخنزير دون الميتة، وقد هذه قرينة، القرينة الثانية قرينة داخلية، القرينة الخارجية يقول: وقد تجعل الشهرة قرينة على ذلك. إذن توجد عنده قرينتان، قرينة داخلية في الآية وقرينة ماذا؟ وقرينة خارجية في الآية وهي الشهرة. هاتان القرينتان يستند إليهما لإثبات أن المحرم، يعني الحرمة التكليفية، أن المحرم هو جميع الانتفاعات سواء كان للأكل أو لغير الأكل، يعني ليس المحرم مختص بباب الأطعمة والأشربة. تعالوا معنا إلى دلالة الآية واقعا لنرى أنها يمكنها أن تدل على الحرمة التكليفية لجميع الانتفاعات أو لا يمكنها أن تدل على ذلك. في الواقع بأنه أساسا عندما نأتي إلى الشواهد الموجودة في المقام، نجد الشواهد الموجودة في المقام داخليا وخارجيا، ومرادنا من الخارجي أعم من الآيات الأخرى وكلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في الواقع إن لم نقل أن هذه قرينة، التفت جيدا، إن لم نقل كلمة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إن لم تكن قرينة على خصوص الآكل، لا يمكنها أن تكون قرينة على خلاف ماذا؟ ذلك، لأنه إذا ذكرت هناك كلمة الآكل فبنفس هذه القرينة نقول أن المراد من الميتة ماذا؟ أيضا. هسه لماذا لم يذكر الأكل؟ حتى يتخلص من مسألة التكرار، حرمت عليكم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، أو حرم عليكم لحم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا لا ضرورة له. فإن لم نقل أنه لا يدل على المقصود، نستطيع أن لم نقل أنه يدل على خلاف المقصود، لا أقل نقول يدل ماذا؟ لا يدل على المقصود الذي يريده. حتى بأي قرينة نقول هذا الكلام؟ بقرينة الآيات الأخرى العديدة. هذا القرآن موجود هنا، هم لو ما موجود مصحف مولانا، كم مرة نحتاج هذا المصحف؟ غريب اكون مصحف لكم جيبوا طنا. انت عندما تراجع الايه القرانيه نفسها اللي هي وارده في سوره المائده تجد بان القران الكريم في اول سوره المائده اشار الى هذه الحقيقه. التفت جيدا، بعد ان ذكر هذه الامور قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. إذن الحديث صدر الآية ذيل الآية كله متعلق بأي شيء؟ ها؟ بباب الأطعمة والأشربة، وإلا ما علاقة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن ما تكلمه حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير متعلق بأي باب؟ ها؟ بباب الأكل، بباب الأطعمة والأشربة. هذه قرينة في نفس الآية المباركة. وقراء أخرى إذا يتذكر الإخوة هذه الآية نحن أشرنا إليها فيما سبق في الأبحاث السابقة في الميزان المجلد الخامس صفحة 163 السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى مجموعة من الآيات في القرآن اللي مضمونها نفس صدر هذا المضمون كلها مرتبطة بعالم الأكل. انظروا إلى هذه الآية المباركة 163 فما بعد، قال تعالى قل لا أجد، هذه الأنعام 145، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. إذن هذه الآية المباركة تبين بنحو واضح أن الكلام مرتبط بأي شيء؟ مرتبط على طاعم يطعمه. لذا هو عندما يأتي في آخر الآية يقول فقد اتضح وبان أن الآية لا تشتمل فيما عدته من المحرمات على أمر جديد غير مسبوق بالتحريم فيما تقدم عليها من الآيات المكية أو المدنية المتضمنة تعداد محرمات الأطعمة من اللحوم ونحوها. طبعا هذا المعنى الذي أشار إليه طبعا كاملا يستفاد من نفس هذه الآيات، لأنه أنت عندما تأتي إلى صدر الآيات من سورة المائدة تجد الكلام صدرا وذيلا مرتبط بباب الأطعمة والأشربة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذه الحلية مرتبطة بأي باب؟ بباب الأطعمة والأشربة. يا أيها الذين آمنوا إلى آخر الآيات، ثم تأتي إلى قوله تعالى حرمت عليكم. إذن هذه حرمت عليكم هي استثناء من ذلك التحليل الذي جاء في صدر الآية المباركة. لذا عندما نأتي إلى الفخر الرازي في ذيل هذه الآيات، الفخر الرازي في ذيل هذه الآيات اللي هي الطبعة اللي عند المجلد الحادي عشر صفحة 98 في ذيل هذه الآية المباركة هكذا يقول، يقول أحلت لكم بهيمة الأنعام. يقول اعلم أنه تعالى لما قرر بالآية الأولى على جميع المكلفين أنه يلزمهم الانقياد لجميع تكاليف الله وذلك كالأصل الكلي والقاعدة الجملية، شرع بعد ذلك في ذكر التكاليف المفصلة فبدأ بذكر ما يحل وما يحرم من المطعومات، ثم ذكر هذه الآية إلى أن جاء في قوله صفحة 103 إلى صفحة 103 قال بأنه مراده حرمت عليكم. اعلم أنه لما كان في صدر الآية إحلال ثم ذكر فيه استثناء أشياء تتلى عليكم، فها هنا ذكر الله تلك الصور المستثنات من ذلك العموم. أي عموم؟ العموم الموجود في المطعومات. إذن إن لم نقل أن الآية على خلاف مقصود ما يقوله صاحب مفتاح الكرامة أدل، فلا أقل لا توجد فيها دلالة على ذلك المعنى الذي يشير إليه. والشاهد الروائي، نعم، هسه الآن البحث التفسيري شيخنا أنا بقرينة مخمصة بقرينة اللحم. لا أصلا ولا يأتي إلى ذلك. هذا الذهن الفقهي بل يحتمل هاي الاحتمالات. شوفوا دائما احنا ذكرنا ان الذهن الفقهي اللي في الحوزات العلمية اللي متأثر بالذهن الفلسفي والذهن الأرسطي والاحتمالات التي ما انزل الله بها من سلطان، هذا غير ان هذه الآيات نزلت وين؟ الى الذهن العرفي وخوطب بها العرف. التفتوا جيدا، نعم على مستوى الاحتمال مولانا بلي هذا احتمال قائم، ولكن واقعا عندما انت تلقيه الى العرف تلقيه الى العقلاء ماذا يفهم العرف من احلت لكم بهيمة الانعام وحرمت عليكم؟ يفهم الحلية والحرمة في هذا العالم اللي هو مرتبط بالمخمصة والاكل والشرب والى غير ذلك. لذا نحن في بحث القطع في بحث المطلق والمقيد ان شاء الله سيأتي لعله اذا وفقنا في علم الاصول، هناك سنقول ان الاطلاق الذي نقول مو مراد حتى ذلك الفرد النادر العقلاني، لا ابدا ابدا، الاطلاق لا يشمل تلك الافراد. لماذا؟ لانه اساسا المقدمات الحكمة والاطلاق يشمل تلك الافراد او لا يشمل، اساسا منصرف عنها انصرافا لا يمكن ان يلتفت اليه. بحث ان شاء الله في محله اشير اليه. على اي نحو، والشاهد على ما اقول انه الروايات الواردة في هذا المجال منها هذه الرواية القيمة الواردة في وسائل الشيعة، وسائل الشيعة المجلد 16 صفحة 310. الرواية طويلة الذيل، الرواية محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد اللي الكلام وتقدم الكلام في سهل. الرواية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني جعلنا لي الله فداك لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ يا تحريم، ها حرمت عليكم، هاي الآيات التي بيّرت التحريم. التفت السائل ماذا يفهم لما حرم؟ ما فهم هذا الاحتمال، حرم يعني حتى البيع في حال المخمصة؟ لا، حرم يعني حرم أكلها وشربها ونحو ذلك. التفتوا إلى بيان الإمام، قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه. أحلت لكم ماذا؟ بهيمة الأنعام، من رغبة منه فيما حرم ولا زهد فيما أحل، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرم عليهم، ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به. إذن كل الحديث الحلية والحرمة في أي عالم؟ عالم المطعومات، يعني باب الأطعمة وباب الأشربة. هذا البحث المنهجي الذي ذكرنا مرارا للإخوة أنه وقع فيه غلط مرارا، أن الأدلة مرتبطة بباب الأطعمة والأشربة ولكنها يستفاد منها في باب غير باب الأطعمة والأشربة، إلى أن يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أما الميتة فإنه لم ينل منها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة. هذه السكتة القلبية، هسه إما سكتة القلبية وإما السكتة العقلية كلاهما المغزية بتعبيره. وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث القسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه، ولا يؤمن على حميمه، ولا يؤمن على من يصحبه. وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى إلى آخره. إذن أنت عندما تنظر إلى هذه الروايات صدرا وذيلا تجد مرتبطة بأي باب؟ مرتبط بباب الأطعمة والأشربة. وباب الأطعمة والأشربة شيء، فإنه نعم نحن أيضا نقول في الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك على مستوى باب الأطعمة والأشربة نقول حرام أو ليس بحرام. أما إذا فرض أن لهذه الأمور منافع غير باب الأطعمة والأشربة، وكانت منافع ماذا؟ محللة عقلائيا. فإذا تلك هذه الأدلة بعد لا تكون شاملة لها. لذا عندما يأتي هو صاحب مفتاح الكرامة إلى هذا المعنى بعد أن يذكر رأيه في المسألة، يقول بأنه والأصوليون ومنهم المصنف في النهاية والتهذيب اختاروا تعلق التحريم بالمنفعة الشائعة المتبادرة وهي الأكل. إذن الآية عندما قالت حرمت عليكم الميتة يعني ماذا؟ يعني المنفعة الشائعة المتبادرة في الأذهان في تلك الأزمنة. ما هي منفعتها الشائعة؟ لأنهم كانوا يأكلون الميتة، وهذا أيضا من آثار ذلك المنهج الذي أشرنا إليه مرارا، من أنه لكي نفهم الآية المباركة لا بد أن ننظر إلى الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل لا بد أن ننظر إلى أنهم واقعا بالنسبة إلى الميتة ماذا كانوا يتعاملون معها. تجدون أنهم كانوا يتعاملون معها معاملة أنهم ينتفعون بأكلها، فلا بد أن تؤخذ هذه بعين الاعتبار في فهم الآيات المباركة. يقول والأصوليون ومنهم المصنف في النهاية والتهذيب اختاروا تعلق التحريم بالمنفعة الشائعة المتبادرة وهي الأكل، ووافقهم جماعة على ذلك من الفقهاء كصاحب التنقيح وغيره كما ستعرف، وأيده المقدس الأردبيلي في آياته بذكر الأكل قبله وبعده، وقد أشرنا إلى القرائن. ولكن هو يقول أن هذه القرائن يعني قبل أن المقتضي للاختصاص بالأكل موجود، قال لكن الشهرة تدفع ذلك كله، يعني يريد أن يستند إلى الشهرة لي، وما أعلم أن الشهرة هل يمكنها أن توسع مداليل الآيات أو لا يمكن، له حديث آخر. يقول ولكن الشهرة تدفع ذلك كله لأن حينئذ قرين على إرادة خلاف المتبادر. إذن يقبل أن المتبادر من الآية المباركة هو ماذا؟ هو خصوص الأكل. إذن إلى هنا يتضح لنا بأن هذه الآية المباركة لا يمكنها أن تثبت لنا جميع أنواع حرمة جميع أنواع الانتفاع، حتى تلك الانتفاعات التي لا تتوقف على الطهارة. نعم، الانتفاع الذي يتوقف على الطهارة فيحرم الانتفاع به لأنه حرام، أما الانتفاع بمثله لأنه أكل النجس مثلا حرام، أو أكل الميتة حرام مثلا، إلا أنه المنافع والانتفاعات التي لا تتوقف على الطهارة عند ذلك بعد لا معنى لأن نقول ماذا؟ أنه لا يجوز أيضا. هذا فيما يتعلق بهذه الآية المباركة. وأما البحث الروائي، فيما يتعلق بالبحث الروائي وأنه يجوز إلى الآن، نحن في المقام الأول ها، يعني في الحرمة التكليفية في جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع. فيما يتعلق بالبحث الروائي، على مستوى البحث الروائي توجد عندنا طائفتان من الروايات، روايات منعت وحرمت الانتفاع بشيء من الميتة، وروايات ماذا؟ أجازت. لذا لا بد من استعراض هذه الروايات، هاتين الطائفتين من الروايات، لنرى بأنه إذا تمت دلالتهما سندا ودلالة عند ذلك لا بد من الجمع بينهما، أما إذا لم تتم دلالتهما إما سندا وإما دلالة عند ذلك لا يوجد عندنا تناف وتعارض حتى نحتاج إلى الجمع بينهما. من الروايات التي استدل بها على المقام هذه الرواية التي وردت في وسائل الشيعة، وأيضا وردت في الأصول الكافية طبعا في وسائل الشيعة، هي طبعا 20 مجلد، باب الأطعمة والأشربة، الباب 34 من باب الأطعمة والأشربة، الجزء 16 صفحة 368. الرواية هكذا، الحديث الأول: باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة. الرواية محمد بن يعقوب عن محمد، طبعا كليني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد. إلى هنا السند لا يوجد فيه إشكال، كلهم مقبولون والرواية معتبرة إلى هنا. بلي الحديث الأول عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال: لا. هنا الرواية من حيث الدلالة تقريبا واضحة الدلالة، خصوصا إذا أرجعنا هذه بشيء وقلنا متعلقة بينتفع مو بالميتة. الرواية هكذا: الميتة ينتفع منها بشيء، هذه بشيء بماذا متعلق؟ بالميتة لو بينتفع. ظاهر الرواية أنه متعلق بينتفع، يعني هل ينتفع بشيء من الأشياء، يعني بشيء من أنحاء الانتفاع، بنحو من أنحاء الانتفاع. فإذا الآية الرواية عندما قالت لا، يعني لا ينتفع بها بنحو من أنحاء الانتفاع، سواء كانت تلك الانتفاعات محرمة أو كانت ماذا؟ أو كانت محللة. إذن من حيث المتن الرواية تامة سندا، تامة دلالة، إنما الكلام كل الكلام ماذا؟ في سند الرواية. وفي سند الرواية علي بن أبي المغيرة. فيما يتعلق بعلي بن أبي المغيرة، طبعا هذه الرواية يكون في علم الإخوة جملة من الأعلام عبروا عنها للصحيحة، يعني صاحب الرياض قال عنها صحيحة، السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في المحاضرات، محاضرات الفقه الجعفري، أيضا عبر عنها ماذا؟ صحيحة. وفي مصباح الفقاهة في الحاشية، سنماد الحاشية لمن؟ وقال عبر عنها بأنها موثقة ونحو ذلك. الواقع بأن الحديث في علي بن أبي المغيرة، طبعا أيضا من باب إضافة المطلب، هو أنه العلامة في الخلاصة وثق علي بن أبي المغيرة، وكذلك ابن داود أيضا في رجاله وثق هذا الرجل. من هنا وقع الكلام بأنه يمكن الاعتماد على توثيق هذين العلمين. طبعا أشير إلى البحث الرجالي ماله، باعتبار أنه كنا قد وعدنا من يوم أول عندما نبدأ الأبحاث الفقهية، إذا كانت هناك مناسبة أو بحث رجالي، قاعدة رجالية أو شخص مختلف فيه، أيضا يشار إليه، لأنه لا يوجد عندنا بحث مثلا في علم الرجال أو بحث في نفس رجال الأحاديث. هذا المطلب وهو علي بن أبي المغيرة، هناك عبارة وردت للنجاشي في هذا الرجل، ولكن مو في ترجمة علي بن أبي المغيرة، وإنما في ترجمة ابنه الحسن بن علي بن أبي المغيرة. طبعا أكو اختلاف في النسخ، أنه هو تارة يعبر عنه بعلي بن أبي المغيرة، وأخرى يعبر عنه بعلي بن المغيرة، هذه أبي ما موجودة، ولعله تحذف أو تنسى أو لأي سبب، وإلا هما شخص واحد. المهم العبارة المنقولة عن النجاشي تحت رقم 106 من رجال النجاشي، بعد أنا ما قدرت أجيب الكتاب معي اليوم، الرقم 106 من عبارة النجاشي هناك تحت هذا، ولكن نفس هذه العبارة منقولة في تنقيح المقال للممقاني، مطبوعة أيضا طبعا حديثة لو ما مطبوعة، تنقيح المقال بلي نفس هذه الطبعة، بعد ما مطبوع حوزي. هناك في هذه الطبعة الحجرية المجلد الثاني صفحة 264 عبارة النجاشي هذه، قال، التفت للعبارة، قال: الحسن بن علي ابن أبي المغيرة الزبيدي الكوفي، التفت جيدا، ثقة هو وأبوه، جيد جدا، جيد، ثقة من؟ هو وأبوه، فأبوه من هو؟ علي بن أبي المغيرة. إذن من هذه العبارة جملة من الأعلام استفادوا أن النجاشي وثق من؟ وثق علي بن أبي المغيرة، لأنه قال ثقة هو وأبوه. ولكنه في ذيل العبارة، التفت جيدا، في ذيل العبارة هذه موجودة، يقول: روى عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام وهو يروي كتاب أبيه عنه. التفت جيدا، احنا هاي الرواء لمن نرجعها؟ ها؟ بمقتضى القاعدة لابد أن ترجع إلى من؟ إذا قرأنا العبارة ثقة هو وأبوه، بعد هذه روى ماذا؟ أول الجملة روى لمن ترجع؟ باعتبار الترجمة للحسن مو ترجمة علي بن أبي المغيرة، فروى لمن ترجع؟ ترجع إلى الحسن. روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، وهو هذا لمن؟ ها؟ الحسن. وهو يروي كتاب أبيه عنه وقال إلى آخره. هنا وقع الكلام، لأنه أساسا هذه الجملة ثقة هو، هذه وأبوه معطوف على هو أو أبوه جملة مستأنفة، أي منهما؟ يعني هالشكل الجملة سأقالك ياها مرة أخرى، خلي ذهنك يمي، خلي ذهنك يمي. قال كوفي، الكوفي ثقة هو وأبوه، هذه تقرأ عاطفة على هو ها أو لا؟ تقول هكذا ثقة هو، خلص انتهت الجملة. وأبوه روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، هذه ياهي من هنا ظاهر العبارة يا ها؟ جيد، انتبهت جيدا. فإن جعلنا هذه الواو عاطفة فالنجاشي وثق من؟ كما وثق الحسن وثق علي بن أبي وثق أباه. أما إذا جعلناه مستأنفة، بعد أكو توثيق من النجاشي أو لا يوجد توثيق من النجاشي؟ ها؟ فقط التوثيق للابن، وعلي أبوه بعد له توثيق أو مجهول الحال؟ يكون مجهول الحال. هسه على أي نحمل العبارة؟ عبارة النجاشي على المطلب الأول لو على المطلب الثاني؟ قالوا بأنه توجد قرائن في كلام النجاشي تقريبا ظاهرة أنه ليس بصدد توثيق الأب والابن معا، وإنما هو بصدد توثيق الأب فقط، توثيق الابن فقط. أحسنت. القرينة الأولى قالوا هاي ضمير هو، لأنه قال ثقة هو، إذا كان هو بصدد العطف كان لابد أن يقول ثقة ماذا؟ ها؟ ثقة وأبوه، مو ثقة هو وأبوه، إنما قال ثقة هو يعني يريد يحصل الوثاقة بمن؟ بالحسن. وإلا إذا ما كان يريد يحصل الوثاقة بالحسن، هذه هو شنو محلها من الإعراب؟ هذه واحدة التفت الجيدة، هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية قالوا أن الحسن لا يروي عن الإمام الباقر على الإطلاق، وإنما الذي يروي عن الإمام الباقر هو من؟ خصوص الأب، وهو علي بن أبي المغيرة. إذن الجملة تكون هكذا، تقول ثقة هو، خلصت الجملة. وأبوه روى عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام، وهو يعني من؟ يعني الحسن، لأنه قال ثقة هو يروي كتاب أبيه ماذا؟ عن أبيه. ما أدري واضح هذا؟ من هنا مولانا وقع الكلام بين الأعلام في أن هذه الجملة هل هي توثيق لهما أو توثيق للابن دون الأب؟ فمن فهم من الجملة توثيقهما فالرواية تكون بالنسبة إليه ماذا؟ صحيحة، لأنه قلنا لا يوجد في السند إلا علي بن أبي المغيرة هو الذي فيه الكلام. ومن لم يفهم ذلك فقال بأن الرواية صحيحة إلى علي بن أبي المغيرة، أما علي بن أبي المغيرة فمجهول الحال. هذا المعنى بنحو مفصل جاء هنا. طبعا حتى الآن وقع الكلام أن العلامة في الخلاصة وابن داود في رجاله عندما وثقا الرجل كان استنادهما إلى عبارة النجاشي أو استنادهما إلى شيء آخر، فإن كان استنادهما إلى عبارة النجاشي فالمفروض عدم دلالة هذه العبارة على التوثيق، وإن كان استنادهما في التوثيق على غير هذه العبارة بينا أو لم يبينا، لم يبينا وجه التوفيق، فلا يمكن الاعتماد على توثيقهما. من أين عرف أن هذا الرجل موثق؟ هذه بعض المطالب تحتاج إلى توضيح. أتركها إلى غد، والحمد لله رب